آلة يركب عليها أو لباسا يلبسه أو أداة يستخدمها، فهي بحسب النية. فمن أخذ راديو لأجل أن يستمع، فإن كان القصد ليسمع القرآن ويسمع الأخبار ثم يغلقه، فهذه يثاب عليها سيما إذا سمع ذكر الله عز وجل. وإن كان قصده ليعلم صفقات الأسواق وارتفاع الأسعار فقط لا غير، فهذه من المباحات سيما إذا كان يعتني بالتجارة في أصولها الشرعية، قد تكون ذلك ستر له. وإن أخذها يستعملها في غير طاعة الله، يسمع فيها الكلام الفاجر وعداء الإسلام والأغاني وما إلى ذلك، فهي عليه وزر. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. العمل قد يكون باليدين وقد يكون بالأذن. من استمع إلى مغنية فتطرب لها فيقال عمل سوء، مع أنه ما عمل لكن استماعه نوع من العمل. وهكذا من نطق بسوء يقال عمل سوءا. ومن تتبع رائحة خمر وسر بها فجعل يشمها يقال له هذا عمل سوء صنيع سوء. يقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل ثلاثة: خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس ظهورها وبطونها في عسره ويسره. وأما خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعد في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه. وأما خير الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان وزرا عليه، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعد في واد شوطا أو شوطين إلا كان عليه وزر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. النواصيها الشعر المتدلي على جبهتها على جباه الخيل، ذلك الشعر يسمى الناصية. فما كان متدليا على عنقها فهي أعراف الخيل. فيقول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، مربوط الخير في نواصيها. والناصية كناية عن الذات، أي أن الخيل كلها بركة، اقتناؤها فيه خير وبركة. الخير فسره صلى الله عليه وسلم المغنم والأجر، الثواب والغنيمة إن حصلت غنيمة. والبركة كل ما كان فيه عمل صالح وعمله الإنسان وتقرب به إلى الله عز وجل، وقد يحصل من ذلك بركة، إن الله عز وجل ينزل بسبب ذلك العمل الصالح من الخير ويدفع عنه الشر. ولذا الأماكن التي تكثر فيها الصلوات تنزل فيها البركات، والغرف التي في الدار التي تعد مسجد واكثر فيها الصلاة فيها من الخير والأنس ما لا يوجد في الغرف الثانية، هذا معنى البركة. قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. قال: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الخيل ثلاثة أقسام: خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. وخيل ستر، فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا. تعفف يستعف به عما في أيدي الناس، قريب من باب الاستغناء التغني. وتكرما أي تنزها عن الدنيئات، لا يذل نفسه بالسؤال ولا يذل نفسه بالحاجة، فيقال فلان كرم نفسا أو تكرم نفسا، بمعنى أنها طابت نفسه فتنزهت عن الدنيئات. من اتخذها تعففا وتكرما وتجملا، تجملا يعني تزينا بها، فدل على أن من لبس ثوبا يتزين به هذا مطلوب شرعا، لا يقال أنه تكبر. فمن اتخذ مركوب فأصلحه إن كان فيه تهشم أصلح التهشم فيه، وإن كانت الإضاءة غير موجودة أصلحها، وإن كان عليها غبار ووسخ أزاله، فهذا من باب التجمل المطلوب، لا يقال هذا من باب التكبر، بل هذا مطلوب، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه، اتخذها لأجل هذه، مفعول لأجله، والمفعول لأجله علة، علة سبب للاتخاذ. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الأسباب فدل على أنها مشروعة. فالتزين باللباس والمركوب، المركوب أعم من أن تكون سيارة، النعل يسمى مركوب، من اتخذ نعل نظيف حسب قدرته فهذا من المركوب، فإذا اتخذه تزينا فهذا مرغوب مطلوب، هذا مشروع يؤجر عليه. إذا تزين به كان صلى الله عليه وسلم له حلة سيراء يتزين بها للوفود. وطلب صلى الله عليه وسلم لمن يأتي الجمعة والجماعة أن يتخذ ثيابا خاصة بذلك، يلبس أحسن ثيابه، ولم ينس حق الله، ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره. حق بطونها وظهورها، البطون والظهور قد يعنى به المراد به والله أعلم ما تنسله من نتاج، فإذا خرج كذلك إذا ولدت فيراعي حق نتاجها، وهو يعني إما يتصدق منه أو يعينه ويعيره لمن يحتاجه. وظهورها بمعنى أنه يعين على من أراد الركوب فيركبه، ومن احتاج إلى ظهره يعيره، وإن كان فلان يحتاج إلى حمل حمل عليها، هذا معنى ظهورها وبطونها. وقد يكون المعنى شيء آخر، لم ينس حق الله في بطونها اعتنى بإطعامها، اعتنى بإطعامها ولم يهملها. بطونها وظهورها كناية عن العناية بها، أي أنه لم ينس حق الله فيها، أعطاها حقها فلم يجعها ولم يعطشها. يقول ولم ينس حق الله، ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره، يعني في جميع حالات ذلك الرجل المالك لهذه الخيل، سواء كان نشيط أو غير نشيط، معدم أو ميسر الحال. قد تمر بالإنسان حالات يحتاج فيها إلى شيء من أسباب الدنيا، فيأتيه من يطلب منه إعارة خيره، فما نسي حق الله في ذلك أعاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان في إعسار ما نسى حق الله فيها في حالة عسره ويسره. فهذه له ستر. وأما خير الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر. أظن هذه واضحة، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم أرواثها وأوبالها وأبوالها. ولا تغدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه، ترغيب للجهاد واستعداد آلات الجهاد. وأما خير الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس، أي فخرا ورياء. التبذخ إظهار الشرف وإظهار الكرامة وإظهار العلو والاستطالة على الناس. قال فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنه لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان وزرا عليه، حتى ذكر أرواثها وأوبالها. ولا تغدو في وادي شوطا أو شوطين إلا كان عليه وزر. نسأله سبحانه أن يصلح منا القصد والنية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول: النوم نعمة عظيمة من نعم الله. بعض الناس يكون النوم سهل عليهم، وبعضهم لا يأتيه النوم إلا بصعوبة، ويكون معظم النهار متعب، فماذا يعمل؟ يعني الإنسان إذا تفادى الأسباب المؤدية إلى الأرق وذهاب النوم وجاءه مثل هذا، فليعلم أنها عقوبة. من لم يشرب منبهات يرحمك الله، من لم يشرب منبهات ولم يسهر على آلات لهو واستقام أدى حق الله في أوقاته وجاءه مثل هذا الأرق، فإن باب العقوبة، والعقوبة رحمة من الله عز وجل. لو ترك ربنا عبده في غيه دون تنبيه لاستمر، لأنه يأمل أن يعيش، ولو مات كيف يكون مصيره؟ فتأتي هذه العقوبة من باب رحمة الله تنبيها له. فالعاقل الفطن اللبيب يرجع إلى الله عز وجل، فهذا إذا علم ذلك أكثر من الاستغفار واللجوء إلى الله. فإذا حصل له لا يحدث نفسه، فليكد الشيطان وليقم بالاستغفار والتوبة والتملق إلى الله عز وجل والانكسار والرجوع إليه. وربنا يحب من العبد الافتقار، لأنه إذا علم، إذا اضطررت إليه فلجأت إليه. ترى الأرق عقوبة ما هي سهلة يا أخوان، نسأله سبحانه العافية عافينا وإياكم وكل مبتلى، لأن من أصيب بهذا تعطلت منافعه في دنياه. إذا أصيب الإنسان بمثل هذا يلجأ إلى الله عز وجل، وإذا علم ويحاسب نفسه ما الذي عمل، ما الذي صنع، ويستغفر الله، يستغفر الله كثيرا ويسأله سبحانه التوبة. وإذا علم صدقه أعاد الله له ذلك. النوم نعمة في حق العبد، ولذا لا يتصف بها الرب، لأن هذه من خواص العبد. العبد الذي لا ينام غير محمود، العبد الذي ينام يحمد في ذلك. وأما الرب سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن هذه من صفات المخلوقين. الله حي قيوم دائم القيام على شؤون عباده، يقوم بأمورهم. ولذا جاء في الأثر لموسى قال: يا رب كيف تحفظ هذه الدنيا؟ فأعطاه، يعني كيف أراد أن يسأل ربنا هل يستمر هذا الحفظ منك دائم؟ هذا أثر نروي كما جاء. قال: فأمره بحفظ زجاجات قوارير مملوءة سوائل، قال: احفظها 3 أيام لا يهراق ما فيها. قال: فأخذها فأراد حفظها فنام فتكسرت. فأخبر يعني ضرب الله بذلك مثل أنه لو أخذته سنة أو نوم أو غفلة ذهبت السماوات والأرض، وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. رجل أظهر بدعة القول بأن القرآن مخلوق ففتن الناس، فرددت على بدعته ولم أجد بدا من أن أحذر منه لأن له أساليب ماكرة في نشر باطله، فتارة يتألف الناس بالمال وتارة بحسن الأخلاق لنشر باطله، وأنا إن شاء الله مستمر في التحذير منه ونصح الشباب أن لا يذهبوا عنده لأنه أفسد عقولهم والله، إضافة إلى بدعة أخرى يدعو إليها وأخطرها ما ذكرت لك كما قلت، فأنا مستمر إن شاء الله في التحذير منه وتبيين باطله للناس بأن لا يذهبوا إليه لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والتحذير من مثل هؤلاء عدة الأئمة أعده الأئمة جهاد، فما تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ما فعلته حسن، إذا أظهر ذلك وتأكد ذلك منه وعلمت أنه يدعو إلى هذه بين للناس الصواب والحق وأن هذا القول يؤدي إلى باطل وحذر الناس منه، لكن يعني ينتبه الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز ما أمر الله به، فإذا نهيت عن بدعته لا يصح لأجل أن تنفر الناس عنه تأتي بأشياء لا يفعلها هو، تقول هذا من باب تنفير الناس حتى لا يقعوا، هذا لا يجوز، فلتكتفي بما تعلم أنت منه، بين للناس وحذرهم هذا تؤجر عليه. أنا أقول هذا لأن بعض الناس قد تخفى عليه هذه فيقول أنا لو زدت كذا وقلت كذا كان أفضل للناس وأبعد لهم، هذا لا، لأن الله يحب العدل، فلا يجوز أن تزيد على ما تعرف فقط، وإذا حصل صلح القصد فإنه نوع من جهاد، والرجل إذا تجاهر بذلك فتنبيه الناس عنه ليس من باب الغيمة، وأما إذا كان خفيا لا يعلم ولا يبين فهذا إنما اكتفى أن يقال عنه يا فلان إذا ذهبت إلى فلان فإن قال لك كذا كذا فاحذر، فإنه هذا كلام غير صائب، لكن لا يعلن عنه، إذا كان لا يعلن إعلانك عنه إنما هو ترغيب للناس أن يذهبوا إليه. ما هو المقياس الصحيح لصحة القلوب؟ لصحة القلوب، المقياس الصحيح لصحة القلوب. القلوب أمراضها كثيرة، ما في أصلح من أن تقرأ القرآن وتتدبره تمعن فيه ما فيه، إذا كان فيه توبة إلجأ إلى الله، وإذا قال إن الله غفور رحيم اسأله المغفرة والرحمة، إذا قال استقيموا وتوبوا إليه فأنت أطلب من الله الاستقامة وحاول أن تستقيم، إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يصلح القلوب. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.